كلام عن تعدد الزوجات واتهام الإسلام الذي أباح تعدد الزوجات وجمعيات النهضة النسائية تسب الإسلام علنا لأنه أباح تعدد الزوجات. نرجع إلى الإحصائيات فنقول أين تعدد الزوجات؟ سنة 1960 كان تعدد الزوجات في مصر بنسبة 3%. سنة 65 كانت النسبة 2%. سنة 70 كانت نسبة تعدد الزوجات في مصر بنسبة 0.5%. سنة 70 في الوقت اللي قال عاوزين نعمل قانون الأحوال الشخصية الجديد واللي فيه منع تعدد الزوجات وانه تعدد الزوجات تضرر بالزوجة الاولى واذا عدد الرجل الزوجات فلزوجة الاولى ان تتضرر وتطلب الطلاق لعلة الضرر بالزواج بالثانية. ساعتها اقيمت احصائية في مصر سنة 1970 نسبة تعدد الزوجات طلعت 0.5%. ما هيش 1%، مش 10%، مش 10%، ده نصف في الألف. فهل مثل هذه النسبة هي التي من أجلها تصيح النساء وتعلو حناجر الرجال؟ ولما تكون سنة 70 نصف في الألف، ما سنة 73 كام؟ انت فين وفين لما تسمع عن واحد تزوج بامرأة اخرى في مسألة ذات يعني اذا حدثت تتندر بها البلاد والمجتمعات. ان الازمة ليست في تعدد الزوجات، انما الازمة في عدم القدرة على الزواج ولو بواحدة. المفروض نناقش ازمة عدم القدرة على الزواج، إنما نناقش أزمة تعدد الزوجات. هي مثلا النسبة وصلت ل 50% بقت خطر على المجتمع وخطر على النساء. هي المسألة وصلت 10% 5% ما في. الأزمة الآن ما هيش في تعدد الزوجات. الأزمة أزمة زواج الشباب اللي بلغ من السن 30 و35 و40 ولسه ما اتجوزش. الفتيات اللي بلغت وعندها 12 سنة او 13 او حتى اقول 15 وبقى عندها 20 و25 وقاربت 30 ومنهن من زادت على 30 وهن في البيوت خلف الجدران ينتظرنا الامل، ينتظرنا زوجا، ينتظرنا ان يفتح الباب عليهن عريس، ينتظرنا بصبر وامل بل بطول صبر وضعف امل. نعم لقد طال صبرهن، لقد ضعف املهن. ان الازمه في عدم القدره على الزواج وليس في تعدد الزوجات. فهل الذين يحاربون تعدد الزوجات ناس يعيشون في مجتمعنا ام انهم يحاربون في دنيا البريه ام انهم جاءوا من عالم اخر نحن لا نعرفه؟ اين تعدد الزوجات الذي يحاربونه والذي على صيحاتهم وارتفعت حناجرهم يقولون غيثونا من الاسلام الذي اباح تعدد الزوجات؟ تعدد الزوجات في الوقت الذي يقدر فيه مئات الشباب على الزواج. ليس عندنا في مصر الدوله النايمه اصل النميه، وانما في دول البترول في الخليج وفي السعودية والكويت. الشباب لا يستطيع الزواج بسبب المغالاة في المهور وسياسات أعداء الإسلام التي تحول دون الزواج، لتغلق أبواب الحلال ولتفتح منافذ الحرام، كما أرادوا منع تعدد الزوجات وأباحوا تعدد الأشقاق والقليلات لإغلاق أبواب الحلال وفتح منافذ الحرام وانتشار الزنا في ربوع الأرض. يقولون تعدد الزوجات، أين هو؟ ثم ماذا؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. يقولون لماذا الإسلام أباح تعدد الزوجات للرجل ولم يبحه للمرأة؟ شوف السؤال، يعني عاوزين الإسلام يبيح تعدد الأزواج للزوجة الواحدة، يعني تبقى المرأة لها أكثر من رجل؟ أي عقل هذا وأي شرع وأي دين وأي خلق؟ الإسلام لما أباح تعدد الزوجات للرجل كان للأسباب التي ذكرناها، لكن لو طردنا جدلا الإسلام هيبيح تعدد الأزواج للزوجة الواحدة، لما يبيح الإسلام تعدد الأزواج للزوجة الواحدة وتحمل منهن، تحمل منهن، فلمن يكون الولد؟ الرجل لما يعدد الزوجات ويبقى عنده أربع نسوان كل واحدة بتحمل على حدة، ولما الأربعة يحملوا ويخلفوا معروف الأربعة أولاد لهذا الرجل، لكن لما المرأة تجمع في عصمتها أكثر من رجل وتحمل فلمن يكون الحمل؟ وابن من يكون الولد؟ وبعدين بلاش الحمل والولد، خليها عقيم، لما تحب تلبي رغبة الرجل، من تلبي؟ رغبة الأول أم الثاني أم الثالث أم الرابع؟ وإذا استطاعت أن تلبي رغباتهم فلمن يكون، لمن تكون قوامة الأسرة؟ للزوج الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ ولا هي لها تبقى قوامة على الأربعة وتسوقهم كما تسوق الحمير؟ ماذا يا قوم؟ ماذا يراد بالرجال وماذا يراد بالنساء وماذا يراد بالمجتمعات؟ نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الإسلام لما أباح التعدد قيده بأربع نسوة، واشترط فيه العدل، والعدل يشترط فيه القدرة على التعدد، بمعنى أن الإسلام يبيح التعدد للرجل الذي يقدر على التعدد، فهو يستطيع أن يجمع سكنا خاصا بكل زوجة، ويستطيع أن ينفق عليهن، ويستطيع أن يعطيهن حقوقهن المادية والجنسية والمعنوية، ولا بد من شرط العدل في الإنفاق، في الأكل والشرب والكسوة وشرط العدل في المبيت. لكن لا يشترط الإسلام العدل في الجماع، فقد يمسط الرجل عند زوجة ولا يمسط عند أخرى، فإذا خرج الأمر عن وسعه وطاقته فإن الإسلام قد عافاه. كما عافاه الإسلام من أمر ليس بيده، أن يفضل زوجة على أخرى، أو بمعنى أدق أن يميل قلبيا إلى واحدة عن الأخرى، أو أن يحب واحدة أكثر من الأخرى. ففي هذين الأمرين عافاه الإسلام من العدل، لكنه لا يتصنع ذلك في أمر الجماع، ينشط عند واحدة ويتصنع بأنه مريض أو تعبان عند أخرى، فإن تصنع فقد أثم. أما إن كان ذلك بفطرته أو بطبعه، وأنه عمل عملا شق عليه أو نحو ذلك، فلا شيء. كذلك أمر العدل القلبي، وهو الذي أحدث له أهل الفوضى طبلا وزمرا. أهل الإسلام اللي أباح تعدد الزوجات حرم تعدد الزوجات. إزاي؟ قال فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وفي نفس الوقت قال لا يمكن العدل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قالوا بدان اشترط العدل في الأول وبين أن العدل مستحيل في الآخر، يبقى التعدد حرام. قلنا لا، هذا كلام أهل السكر والعربدة، زي الراجل اللي قالوا له ده الأحناف بيفرقوا بين خمر العنب وخمر النبي، قالوا له بس الإمام مالك بيقول النبي زي العنب كلاهما خمر، فقال ايه؟ يبقى المسألة الأحناف فرقوا بين النبي وخمر العنب، فقال ايه؟ يبقى المسألة الأحناف فرقوا بين النبيل وخمر العنب، وقالوا النبيل حلال وخمر العنب حرام، وده كلام مرفوض. والإمام مالك قال الشرابان واحد، الاثنين زي بعض حكم واحد، فحل لنا بين قولهما الخمر. يعني هل بدأ واحد قال النبيل غير الخمر والثاني قال لا واحد، فبدل ما يطلع بحكم انه الخمر حرام قال لا يبقى الخمر حلال، فحل بين قولهم لنا الخمر. وزي السكران اللي قال ايه؟ ما قال ربك ويل للأولى سكر، وإنما قال ربك ويل للمصلين. ودول نفس الحكاية، جابوا الآية دي مع دي وقالوا يبقى ربنا أباح التعدد في الأول، واشترط فيه العدل، والعدل مستحيل يبقى التعدد حرام. لو كان الأمر كذلك لتناقض القرآن مع نفسه، وكيف يتناقض وهو كلام الله الذي قال فيه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ده الآية الأولى تتكلم عن العدل المادي والذي يستطيعه كثير من الرجال، انه لو كانت عنده شقة واسعة او بيت لبيت البلد يتجوز فيه واحدة واثنين وثلاثة واربعة، او يقدر يجيب شقيتين. ناس كتير عندهم شقيتين وثلاثة واربعة، ولما يكون راتبه مستريح يقدر ينفق على البيت ده والبيت ده، واللي بينفقه على البيت الواحد يقسمه على البيتين او اكثر. يبقى مسألة الانفاق المبيت دي مسألة ميسورة، لكن اذا شذ طبع الرجل واذا خالف تعاليم دينه ما يفعلها. فاذا لم يلتزم يبقى فواحده، ولذلك يقف الإسلام أمام العاجز عن التعدد فيحرم عليه التعدد. وبدلا من الناس اللي يقول الإسلام بحارب الإسلام لأنه أمر بالتعدد أو أباح التعدد، كان عليه أن يحارب كل عاجز عن التعدد أن يعدد، وأن يعين كل من استطاع التعدد أن يكون سببا في عفة امرأة لا سبيل إلى عفتها إلا عن طريق الزواج. إنما الآية الثانية ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. الآية بتتكلم عن الميل القلبي، العدل في الحب. الحب أمر قلب، والقلوب بيد الله. إن القلوب بين صبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وأحيانا تجد نفسك تحب إنسانا لا تملك لحبه دفعا، وتبغض آخر فلا تستطيع أن تتوارى ببغضك عنه، لا تستطيع لهذا دفعا ولا لذاك منعا. ليه؟ لأن أمر القلوب بيد من؟ بيد الله. فلذلك قد يتزوج الرجل الزوجتين أو أكثر فتراه يميل إلى واحدة منهن عن الأخرى، يعني يحبها أكثر. قد يحب القديم عن الجديد، والقديمة سحلة لو كانت كحلة. قد يحب الجديدة لخفة دمها ونظافتها وحداثتها وكل جديد مرغوب فيه. قد والقلوب تتقلب. فإذا أحب واحدة أكثر من الأخرى فهل هذا من العدل المشروع؟ القرآن يقول له لا. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة مشيئة، لأنه مسألة إن أنت تحب واحدة أكثر من الأخرى ليست بيدك، ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. تحاول كل محاولة إنه الاثنين في كفتي الميزان زي بعض ما تقدر. قال لك فيوم ما تحب واحدة أكثر من أخرى ما تظهرش هذا للأخرى، وتظهره عن طريق عمل. انت بقيت تحب دي بقى خلاص هي دي والثانية في 60. لا، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، فتذروها كالمعلقة. انما الرجل كيس الفطن بحب واحدة بس نخلي المسألة دي بينه وبينه. إنما الثانية برضو ممكن أقول لها برضو أنا بحبك وبحبها كده. بس صحيح ليست لدرجة حب الأخرى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة ويميل إليها أكثر من بقية نساء. لكن ما كانش يظهر المسألة دي لبقية النساء. وردت رواية كده مش عارف مدى صحتها. لما كل واحدة عاوزة تعرف مدى منزلتها عند النبي عليه الصلاة والسلام وإنه النبي بيحبها أكثر، فجاب لهم عسل وبقى يشرب عسل من عند كل واحدة. ولما اجتمعوا كل واحدة بتقول له من أحب النساء إليك يا رسول الله؟ قال صاحبة العسل. هو شرب عسل عند كل واحدة، فبقت كل واحدة فرحانة ومتخصصة بقى هي أحب النساء للنبي عليه الصلاة والسلام. وبرضه راجل ثاني بعد كده تابعين او من جاء بعده وزوجاته وكل واحده عايز تعرف مين، فبقى يدي كل واحده درهم ولا اوعي تقول الحاج، والثانيه يديها درهم. وبعدين قاعدين على الطبليه وقاعدين بياكلوا، كانوا بيقعدوا على الطبليه مع بعض، وكانوا في البيت الواحد مع بعض، وكانوا العيال يطلعوا يقول عن امي دي امي، ويقول عن مرات الاب يا اما فلانه والثانيه اما علانه، يقول ثلاث اربع جنب بعض يقول لك دي امي والثانيه اما فلانه اما فلانه. عادي. ان مين اللي قلب المواجيه؟ الاعلام. كانت مرات الاب امي ثانيه بالنسبه للولد، وكانت الضره كانت بالنسبه للزوج اختي ثانيه، ودي بتساعدني ودي تغسل ودي تطبخ ودي مش عارف ايه، ويجي ساعه الاكل يحطوا الطبلية بس، حطوا الرجل الطبلية، وبعدين كل واحدة عاوزة تعرف مين ده، فبيقولوا له مين أحب يعني نساءك صاحبة الدرهم. فيعني المسألة ده من الدين، ودي الكذبة البيضة اللي بيقولوا عليها، هي دي الكذبة البيضة. وبعدين دي في حدا فهي الكذبة الحاد. فيبقى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ولذلك عز على نفس النبي عليه الصلاة والسلام انه بيحب عائشة اكثر من غيره، لانه كان نبي وعاوز يضرب المثل الاعلى، لكنه برضه مع انه نبي هو بشر وقلبه بيد الله، فلما احس بحب عائشة يتملك قلبه عن بقية نسائه قال اللهم ان هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك. انا عدلت على قد ما قدرت، وكل العدل المد عملت. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يحسن عشرتهن ويجعل كل واحده الليل ويطوف عليهن، وكان اذا سافر اقترع بينهن، فمن خرج سهم وسافرت معه، فلما اراد ان يحج حججن جميعا معه. كان عدل عدل، لكن في مسألة انه بحب عائشة الصديقة بنت الصديق، لانها كانت من الذكاء بمكان ومن الدين بمكان، ولانها ابنة صاحبه الصديق رضي الله عنه، ما يقدرش يرفع المسألة دي. فقال يا رب اللهم ان هذا قسمي فيما تملك فلا تؤاخذني فيما اللهم ان هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل اذا تزوج بامرأتين فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل او ساق. يبقى لابد من العدل، بس في مسألة العدل القلبي قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. الجزئية الأخيرة الباقية في الموضوع بتاعنا نطوف عليها بسرعة بعد ما صلى على الرسول. قالوا لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بتسع نسوة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج 13، بنى بـ11 زوجة ولم يدخل باثنتين، يعني عقد على 13 زوجة، اثنتان منهما لم يبني بهما، لم يدخل عليهم. واحدة لما أراد أن يبني عليها وجد بها بياضا بجسمها بياض برق، فطلقها ومتعها، أعطاها المتعة لأنه كان لم يسمي لها مهرا. والأخرى جاءت ليبني بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما أراد أن يقترب منها كما يقترب الرجل من زوجته قالت أعوذ بالله منك، قالت تعزي بعظيم الحق بأهلك. دولة من ال 11 تزوجهم النبي عليه الصلاة والسلام وبنى بهن، منهن خديجة أولهن رضي الله عنها، ولم يجمع عليها أخرى من سن 25 سنة، سن النبي عليه الصلاة والسلام، لغاية 50 أو 51، 15 أو 16 سنة لم يجمع زوجة أخرى، 25 أو 26 سنة، أنا ضعيف في الحساب، 25 سنة أو 26 سنة مع خديجة رضي الله عنها، لتزوجها سيبا، وكانت قد سبقته برجلين تزوجتهما، وكان صلى الله عليه وسلم هو الثاني، وكانت بنت 40 من عمرها، وكان ابن 25 من عمره. فهل رجل شهواني يتزوج بامرأة سيد سبقته برجلين، ويتزوج بامرأة سيد وهي بنت 40 وتزيد عليه 15 عاما؟ وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام من سن 50 ل60 في 10 سنين دول تزوج بقية النساء، وماتت واحدة منهم، وظل في عصمته صلى الله عليه وسلم 9 نسوة مات عنهن، كلهن سيبات إلا عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم، فقد كانت ذكرا وتزوجها وهي صغيرة جدا، بنت 9 من عمرها، وقد زوجه الله إياها، فكان جبريل عليه السلام يأتيه بصورتها على قطعة قماش من حرير أو من الجنة وفيها صورة عائشة رضي الله عنها، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين حتى زوجه الله عز وجل إياه، وبقية النساء سيبة. طيب احنا مش هنستعرض التفاصيل، لكن أقول لك ليه النبي عليه الصلاة والسلام مات عن 9 نسوة، ومعروف التعدد أقصى 4. والإجابة أن هذه الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وليست لغيره، ومعروف أنه للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات، من ضمن الخصوصيات أنه تزوج بهؤلاء النساء، وتزوج بهن كما تزوج الناس. وإن كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهن بتشريع، لأن كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. لما نزل تعدد الزوجات أو تقييد تعدد الزوجات بمعنى أدق بأربع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للي معه أكثر من 4 فارق الباقي والسبق 4، طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده؟ لأن أي إنسان لما يفارق المرأة التي كانت معه غيرها يتزوجها، لكن لو فارق النبي صلى الله عليه وسلم بقية نسائه اللاتي زدن على 4، من يتزوج بأمه؟ وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، فما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. يروح ربنا سبحانه وتعالى يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام يطلق أمهات المؤمنين وظل هكذا؟ لا، إذا اقتضت الحكمة الإلهية أن تبقى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في عصمته، لأنه لو طلقهن لا يحل لأحد أن يتزوجهن من بعد. شيء ثاني في عدم كثيرة من أجلها أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بالنساء هؤلاء وأن يبقي عليهم، لأن دول المدرسة اللي بعد النبي عليه الصلاة والسلام يعلم المؤمنين والمؤمنات ويدرسنا الأحوال الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين والمؤمنات، والعبء الذي قامت به زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين ما كان يمكن تكون به واحدة أو أربعة، وإنما قمنا به جميعا. وبعدين عند التفصيل تلاقي مثلا كل واحدة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كانت لحكمة تشريعية أو اجتماعية. قضية زينب بنت جحش حرم الله بها التبني بطريقة عملية وليست نظرية. النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج عائشة فيوصف العلاقة بينه وبين صاحبه الصديق، ويتزوج بحفصة فيوصف العلاقة بينه وبين صاحبه الفاروق، في نفس الوقت يزوج ابنته رقية وأم كلثوم ابنتيه لعثمان، ويزوج ابنته فاطمة لعلي. توصيل للعلاقة مع الرجال الدولة الذين تولوا مهام الخلافة الراشدة من بعده. النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج بجويرية بنت الحارث وكانت بنت زعيم قومها، فيؤلف قلبه وقلب قومه، فلما النبي عليه الصلاة والسلام يطهرهم كلهم يسلموا، وكل اللي معاه أسير من بني المصطلق يقول أطهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعتق أسيره وبعدين يسلم الأسير بكامل رغبته. فكانت جويرية بنت الحارث أيمن امرأة على قومها، إذ أسلم قومها لما عرض الرسول صلى الله عليه وسلم عليها الزواج به. وكذا صفية بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود، والنبي عليه الصلاة والسلام لما ألف قلب أبي سفيان لما تزوج ابنته رملة أم حبيبة، ولما سمع أنه رملة بنت أبي سفيان النبي عليه الصلاة والسلام طلبها، قال ومن لها مثل محمد، فهو الشاب الذي لا يجزع أنفه، يعني الرجل اللي ما فيش زيه. وظل يظهر أبو سفيان بنسبه من محمد صلى الله عليه وسلم، وكان مشركا إلى أن امتن الله عز وجل عليه بالإسلام. وأم سلمة لما مات زوجها في غزوة أحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب منها أن يتزوجها وأن يكفل أيتامها لما لت، ومن خير لي من أبي سلم، فقالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كان لها قصة. والشاهد أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء بنسائه أمهات المؤمنين كان بوحدة، وظللنا معه بتشريع ولحكمة يعلمها الله جل وعلا، وقد وضح لنا منها حكم تشريعية وأخلاقية وتعليمية. وبعد هذا الله عز وجل قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. يبقى ربنا اللي زوجه هو اللي حرم عليه أن يتزوج بعدهن، وجاءت هذه الآية بعد ما خير النبي عليه الصلاة والسلام زوجاته يردن الله ورسوله والدار الآخرة أن يردن الدنيا فكلهن اختار الله ورسوله والدار الآخرة فكافأهن الله عز وجل بألا يتزوج عليهن فقال الله عز وجل له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. أليس هو رسول الله؟ وبعدين فين الشهوانية في زواج النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء النسوة على الرغم من كثرتهم؟ 26 سنة مع خديجة يقضي في عمران شبابه، لو كانت شهوانية لتزوج يا خديجة وتزوج بكر بدلا من خديجة السيد، ولكن فترة من 50 إلى 60 سنة في عمره يتزوج بهؤلاء النسوة وكل واحدة تؤدي مهمتها وتقوم بدورها ويظن من بعده يؤدين الدور الذي أراده الله عز وجل والذي فطن إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في غاية الحكمة والجمال والجلال والكمال صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة يا أخوانا يجب أن الناس حاجة من اثنين، يا إما جاهل يتعلم يا إما في قلبه مرض، إذن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن كثير من الشباب المسلم بيبقى مش فاهم، ولما بيسمع الكلام ده بيروج ليه بيبقى عاوز يعرف ولو معلومة صغيرة عن الحكمة في الآيتين اللي قلناهم مثلا والتناقض في الظاهر بينهما، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام ليه جمع 9 نسوة في مرة واحدة أو في حياته أو كذا أو كذا من هذه الأمور، وده اللي بنحاول نستوضحه من خلال سلسلة توضيح المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين. وبقيت جزئية الطلاق، ولماذا أن الإسلام أعطى حق الطلاق للرجل ولم يعطيه للمرأة، وده ظلم للمرأة، هنعرف برضو المسألة دي ونرى عظمة الإسلام وتشريع الملك العلام من أجل أن نفخر بإسلامنا وأن نحسن الولاء له وأن نهتدي بهديه وأن نسير على نهج نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله